قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب الزيارة. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الحديث هذا أخرجه ابن ماجه وأحمد بن حبان، وهو هنا عند البخاري في الأدب المفرد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، الدرس الليلة في الزيارة، إما أن تكون الزيارة بمعنى العيادة وهذه للمريض، وإما أن تكون الزيارة لغير ذلك. والزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة أشخاص وزيارة أمكنة، كزيارة بيت المقدس وزيارة المسجد النبوي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له. إيش سمعتم يا رجال؟ الذي يقول له هو الله. طبت وطاب ممشاك، طبت نفسا وعقلا وقلبا، سمعت ظاهرا وباطنا. وطاب ممشاك، هذا المشي الذي فيه خير والذي فيه إصلاح والذي فيه سعي في التآلف والتواد والتحاب والتعاون والتناصح إلى غير ذلك من منافع الزيارة التي هي لله وفي الله وعلى آداب شريعة الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، ماذا نستفيد من هذه اللفظة؟ من رفع يده؟ هات يا رجال، ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ استفيد منها هذا الحث على زيارة الأخوة في الدين، على زيارة الإخوة في الدين. قال: إذا عاد الرجل أخاه، هذه الأخوة الدينية، مع أن الأخوة الدنيوية أيضا يزور الرجل أخاه في أمور الدنيا، وحتى لو كان الأخ كافرا فيزوره لأغراض ولمقاصد نبيلة وتسببات إلى الإسلام وقبوله والدخول فيه. قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك. فماذا نستفيد من لفظة وطاب ممشاك؟ ماذا نستفيد منها؟ أن الجزاء من جنس العمل، فإذا ما زار هذا الرجل طاب، مثلا إذا زار أخاه طاب من الحقد والبغي والحسد وحلق محله الكف والوئام. بارك الله فيك. كذلك طاب مثلا ومن زار أو عاده طاب من المرض، طاب من المرض فلا يبرأ إن شاء الله. الله يعين، هذه أمور ثانية يرجى له ذلك. نستفيد وطاب ممشاك، أن من أفضل المشي أن يمشي الشخص إلى زيارة في الله، هذا من أفضل المشي. قال: وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة، وتبوأت منزلا في الجنة. سمعتم يا رجال؟ سمعتم ثمرة الزيارة في الله عز وجل؟ وتبوأت في الجنة منزلا، أي نلت ذلك وأكرمت بذلك، يعني فضل عظيم وخير كبير وكرم من الله واسع، كرم من الله واسع لعباده. يزور الأخ أخاه مقدار ساعة ساعتين أو أقل أو أكثر، ويعطى ما يعطى من الأجر من الله عز وجل. من صحابي حديث ما من مسلم يزور أخاه في الصباح إلا وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي. وما من أحد يعود مريضا في المساء إلا وكل الله 70 ملكا يصلون عليه حتى يصبح. من صحابي هذا الحديث؟ عبد الأخ صالح. أحسنت يا أخ صالح، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. من صحابي حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع. من رفع يده عن ثوبان عند الإمام مسلم رحمه الله قال: وعن أم الدرداء قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء. قال ابن شوذب: رؤيا سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني كأنه أرفس. فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة. قال: هنا الحديث حسن دون قول ابن شوذب. سمعتم يا رجال؟ عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: زارنا سلمان الفارسي من المدائن وهي في العراق إلى الشام ماشيا يعني انظر الآن على تجشم في الزيارة، تجشم وتحمل وصبر والسير المسافات التي تحتاج إلى ليالي وأيام. رضي الله عن سلمان قال: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا. ويزور أبا الدرداء، وهذه زيارة ليست كمجرد زيارة لعيادة مريض ما أشبه ذلك، لا، زيارة العلماء تختلف عن زيارة غيرهم. فزيارة العلماء للتعلم على أيديهم وتلقي النص والسؤالات توجه إليهم إلى غير ذلك من الاستفادة. قال: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا. رضي الله عن الصحابة ما كان أنشطهم في باب الخير ماشيا لا يرده عن هذه الزيارة طول المسافة، وكذلك أيضا عدم وجود الركوب، كان سلمان رضي الله عنه مقبلا على الآخرة. وقد قرأنا وصح عن سلمان أن أبا الدرداء أرسل له رسالة: هلم أن تسكن في بيت المقدس. فأرسل سلمان إلى أبي الدرداء يقول له: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما تقدس الشخص أعماله. هذا من الفقه العظيم، من المطلوب الأعمال الصالحة، فلا يغتر الشخص أنه في مكان مقدس. وإن كان التواجد في المكان الذي له فضيلة شيء طيب، لكن إذا كان لأعمال صالحة أمور خيرية نافعة، أما أن يغتر بوجوده في المكان هذا وهو ليس ممن ينتفع انتفاعا دينيا، فهذا ليس هو المطلوب. زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا لا إله إلا الله، فقال سلمان إن الخير خير الآخرة. لما رأوا سلمان وحالته من جهة الملبس متواضعة، فقال لهم الخير خير الآخرة، نحن أهم شيء عندنا أن نعمل لآخرتنا، الدنيا هذه كلها زائلة ونحن عنها راحلون ولها تاركون. قال إن الخير خير الآخرة، وهذا مأخوذ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يحفر الخندق وينقل الحجارة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. على كل الزيارة إن كانت زيارة العلماء فالمطلوب الاستفادة منهم، إن كانت زيارة لأناس مثل العوام وكذا المطلوب النصح لهم والتوجيه لهم، إن كانت زيارة لأقارب فالمطلوب التعاون معهم والإرشاد لهم فيما يرى إلى غير ذلك. فالزيارة الشرعية منافعها كثيرة والحمد لله. قال البخاري باب من زار قوما فطعم عندهم. ايش عنوان الدرس الان؟ بارك الله فيك. باب من زار قوما فطعم عندهم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج امر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. هذا الحديث في البخاري رحمه الله. قال هنا عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار. ماذا نستفيد؟ زار أهل بيت من الأنصار. هات يا رجال، زيارة الفاضل لمن؟ للمفضول. واستفيد من هذا إيش؟ تواضع. عندما يزور الفاضل المفضول هذا من تواضع من؟ من تواضع من؟ الفاضل. كذلك أيضا زار أهل بيت من الأنصار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الأنصار لأنهم آووه وواسوه عليه الصلاة والسلام، فكان يحبهم حبا عظيما. قال فطعم عندهم طعاما. ايش استفيد من هذا يا رجال؟ ماذا نستفيد من هذا يا رجال؟ أن الزائر إذا قدم له طعام شراب أخذ ذلك ولا يتطلع إلى التكلف، لا يتطلع إلى التكلف له. مثلا بعضهم سنأتيكم زيارة في اليوم الفلاني وغرض أن يستعدوا له بالضيافة وما أشبه ذلك، هذا التطلع إلى الضيافة إلى الإكرام إلى كذا ليس من الأمور التي ينبغي، بل ينبغي أن تكون الزيارة فيها تخفيف على المزور حتى تبقى الزيارة محبوبة مرغوبة مطلوبة، يعني كلما دعت إلى ذلك حاجة. قال فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. ماذا نستفيد من هذا؟ فصلى عليه ودعا لهم. هات يا رجال، المكافأة لمن أحسن. هؤلاء الرسول زارهم وهذا فضل منه عليه الصلاة والسلام عليهم، هم تفضلوا بالطعام. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون له فضل أكثر فزارهم، وزيادة على هذا صلى في بيتهم وصلاته بركة ونور، وزيادة على هذا دعا لهم فهنا ما نالوه من الرسول أعظم مما ناله منهم، والفضل الذي جاءهم من الرسول أعظم من الفضل الذي جاء الرسول منهم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط نجا يكون نظيفا، فصلى عليه ودعا لهم، صلى لله لكن في بيته الصلاة فيها بركة، ودعا لهم بما دعا. قال وعن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمين إلى أبي العالية. عبد الكريم أبو أمية اسمه إيش؟ عبد الكريم إيش؟ أظن ابن أبي المخارق. عندنا عبد الكريم الجزري ثقة، عبد الكريم لأبي المخارق ضعيف أو متروك. قال وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. هذا أثر وهو صحيح إلى أبي العالية رضي الله عنه، والشاهد من ذلك أن الزائر يأتي على هيئة حسنة ما استطاع، على هيئة حسنة ما استطاع. قال وعن عبد الله مولى أسماء قالت قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. أشهد هذا الحديث التجمل للوفود والزائرين وما أشبه ذلك. قال عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة، الجبة معروفة إلى الآن ما يزال تسمى بجبة، من طيالسة، طيالسة من ثياب العجم، عليها لبنة شبر من ديباج، يعني عليها هذا المقدار من ديباج، ديباج هذا من الحرير، يعني أن أطرافها مكفوفة بالحرير، أو أن قال هنا فرجيها الذي يظهر هذه ما يكون لها فتحتان في أسفل القميص. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلق له. وأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة. فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي، لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام تبيعها أو تقضي بها حاجتك. والحديث متفق عليه، حديث ابن عمر هذا متفق عليه، والشاهد منه يعني التجمل للوفود. قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل الزيارة. ايش عنوان الدرس؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على مدرجته قال أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية. فقال هل عليك، هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. هذا الحديث رواه مسلم وغيره رحمهم الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية. ما المراد بالقرية هنا؟ المدينة. فأرصد الله، أي جعل الله ملكا ينتظره، ملكا على مدرجته أي في طريقه. قال: أين تريد؟ إيش يكون هذا أين تريد؟ الملك جاء على صورة رجل، على صورة رجل، وسائل يسأله أين تريد. ماذا نستفيد من هذا؟ كرامة. كرامة لمن؟ كرامة لمن؟ لهذا الزائر، لأخيه. قال: أين تريد؟ قال: أخلي في هذه القرية. قال: هل عليك، هل له عليك من نعمة تربها؟ أي هل له عليك نعمة من باب أنك ترد الجميل بالجميل وما أشبه ذلك، يعني أن يكون هناك داعي دنيوي، داعي دنيوي؟ قال: لا، إني أحبه في الله. الزيارة من أجل الله وفي الله، من أجل الله وفي الله. وهذه أجل أنواع الزيارات، أجل أنواع الزيارات، ما كان من أجل رب العالمين، ابتغاء مرضاته وطلب ما في خزائنه من الأجر والثواب. قال: إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر ما أعظم فضل الزيارة، يعني يصير محبوبا عند الله. وليس الشأن أن نحب الله، هذا لا بد منه، لأن الله عز وجل محسن إلينا بجميع أنواع الإحسان، فكيف لا نحبه؟ لكن الشأن، كل الشأن، أن الله يحب العبد وهو غني عن العبد، يحب العبد وهو غني عن العبد. ما أعظمه من إكرام ومن إنعام على العبد أن يسير محبوبا عند الله عز وجل. والزيارة، والزيارة في الله منها ما يكون مستحبا، منها ما يكون واجبا، كزيارة الأرحام والأقارب خصوصا عند الدواعي إلى ذلك، هذه تكون واجبة حسب الدواعي إلى ذلك. وزيارات مستحبة، وزيارات يعني المطلوب فيها يعني المبادرة لأمور يحتاج إليها. قال: إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الله أحبك كما أحببته. ها؟ الجزاء من جنس العمل، من أحب الله أحبه الله، ومن أحب رسوله وأحب عباده وأولياءه أحبه الله، لأن هؤلاء محبوبون عند الله عز وجل. ونستفيد أمرا آخر، من يقوله؟ من يقوله؟ من رفع يده؟ أن العمل الصغير قد يجعل الله فيه أجرا كثير. العمل سهل، إذا بواحد يزور أخاه ويرجع وقد رجي له أن ينال ما سمعت في الحديث. لا إله إلا الله. بوب الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب، هل يزور الرجل صاحبه كل يوم؟ هل يزور الرجل صاحبه كل يوم؟ قدوة، بكرة وعشية. وذكر حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور أبا بكر بكرة وعشية، ثم لما كان في اليوم الذي قد أمره ربه أن يهاجر إلى المدينة، جاء رسول الله إلى أبي بكر في وقت الظهيرة، جاء إلى أبي بكر في وقت الظهيرة فقال ما جاء برسول الله في هذا الوقت إلا شأن. هذا الحديث استدل به من قال إن الإكثار من الزيارة لا تكره. هنالك حديث جاء عن أبي ذر وعن ابن عمر وعن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال زر غبة تزداد حبا. زر غبة أي قليلا لا تكثر بذلك، تزداد حبا أي تكون زيارته لها شأن ولها قبول ولها نفع وثمرة. استدل بهذا الحديث على عدم الإكثار من الزيارة. فهل الصواب أن يقال العمل بحديث عائشة ولو كانت الزيارة صباح مساء، أم العمل بحديث زر غبا تزداد حبا هات يا رجال، أم هنالك تفصيل؟ أم هنالك تفصيل؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم هات. بارك الله فيك. عند غيره هات يا رجال. كلام لا بأس، كلام لا بأس. على كل الأصل هو عدم الإكثار من الزيارة إلا لدواعي. الرسول كان يزور أبا بكر صباح مساء أو بكرة وعشية لأمور التعاون على أمور الدعوة على أمور الخير. فمتى كانت الزيارة فيها أشياء غير الزيارة فهذه متى دعت الحاجة إليها حصلت ما دام يقدر عليها، ولو كثرت. فلو أكثرت من زيارة العالم لتسأل عن أمور دين وتستفيد وهكذا، هذه ما في مانع، لأن هناك دواعي زيادة على الزيارة متى كانت زيارة فقط دون ذلك، وخصوصا إذا كان فيها مشقة، إذا كان فيها تكلف في الإكرام، فهنا لا ينبغي أن يكون هذا. سؤال: في عصرنا صارت الزيارة لبلاد الكفار سياحة وترفيه وما أشبه ذلك ما يقولون نزهة، هذه الزيارة تجوز في الشريعة الإسلامية؟ يرحل من المسلمين ربما القارة إلى قارة ثانية من بلاد الكفار من أجل السياحة، يعني يبقى في الشوارع وكذلك في السواحل البحرية وما أشبه ذلك. هذا مسلم جاء إلى السواحل البحرية وشوارع أوروبا وغيرها جاء زائرا، هل هذا يصلح يا رجال؟ هل هذا يصلح؟ أما لو ذهب هناك يتعاطى الخمر والزنا وما أشبه ذلك فهذا من الدبور نعوذ بالله، ومن الشر العظيم. فالزيارة بالصورة هذه لا تجوز. لماذا؟ لأن الذهاب إلى بلاد الكفار إنما يكون بضوابط وبشروط تتحقق، ومنها الاضطرار إلى ذلك أو الحاجة الملحة إلى الذهاب إلى هنا، وكذلك تكون مع تحصل في الدين ما تكون أجل الانحراف والانحلال عن الأخلاق والتورط في الرذائل إلى غير ذلك. هؤلاء يذهبون يكتسبون من الآثام ما يكتسبون ويرجعون، فإذا بأعداء الإسلام يقول انظروا للمسلمين الذين يقولون هم أصحاب دين هم أصحاب دين فيه حياء فيه عفاف فيه كذا، انظروا ماذا يصنعون عندنا، ويسير ما يزيد هذا الأعداء كرها للمسلمين واستهانة واستخفافا وطمعا في إفسادهم أكثر وفي إبعادهم عن دين الله عز وجل. إذن هذه الزيارة ما لها؟ هذه الزيارة ما لها؟ هات يا رجال، شر أنواع الزيارات أو من شر أنواع الزيارات. ما هي شر أنواع الزيارات؟ من يقول؟ هات يا رجال، زيارة الضرائح للبدع والخرافات والشركيات، هذه الزيارة. وإن كان الشريعة قد أجازت زيارة القبور والمقابر، لكن بضوابط شرعية لغرض نفع الأموات، والحي ينتفع أيضا، وليس للوقوع فيما يغضب الله ويسخط الله. هذه الزيارة شر أنواع الزيارات. وإن شئت قلت الزيارات الكفرية والزيارات لمن يحملون الكفر، هذه شر أنواع الزيارات. كم قرنا حديث يا رجال؟ كم قرنا حديث؟ من يقولها لنا؟ من يقولها لنا؟ قال: هل يجوز للنساء أن يؤذن للصلاة ويقمن؟ وذلك شر؟ وذلك سر أم جهر؟ الجواب: يجوز للنساء أن، يعني إذا كنا جماعة، أن يؤذن ويقمن الصلاة وتأمهن امرأة، هذا من باب الجواز يجوز. نعم، حديث ايش؟ زرغب بن تزدد حبا هو حسن، حديث حسن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. سمعت الإجابة عن هذا السؤال، وهو أن المرأة يجوز أن تؤذن وتقيم، لكن في مكان بعيد عن سماع الصوت هذا. أيضا المطلوب خفض الصوت بقدر ما تسمع الحاضرات، لا تحتاج تؤذن كشأن الرجال، ولكن ما تسمع الحاضرات فقط. فقد كانت منهي التي كانت تصلي بالنساء وتأمهن وتقف في وسطهن، أم ورقة رضي الله تعالى عنها، هذا من باب الجواز وليس من باب الواجب، ليس من باب الواجب. قم يا عبد الله، ليس من المستحب في الشريعة تجمع النساء بصلاة العيد بصلاة الجمعة؟ إن تيسر هذا تبع الرجال، إن تيسر هذا تبع الرجال فذاك، ما تيسر بقيت النساء في بيوتهن. ولا مانع أن المرأة في بيتها تصلي بمن معها مثلا صلاة العيد، لكن التجمعات وبحيث يصير هذا ما له داعي.